لفيت كتير خفت المصير اللي انتهاله ناس كتير ألقاها أنا في الدنيا ليه دايما نهاية محزنة لفيت كتير خفت المصير اللي انتهاله ناس كتير ألقاها أنا في الدنيا ليه دايما نهاية محزنة جوايا خوف من كلمة الظروف تبقى طريق للوحدة تزلنا اوعدوني تبقوا جنبي اطمنوني اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني اوعدوني تبقوا جنبي اطمنوني اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني يوم ما اروح والدنيا تداريني والوحدة تناديني زوروني مرة كل عيد اشوفكوا حتى من بعيد اوعدوني لو يوم لقيت نفسي انحنيت واحتجت من ضعفي بلاش تتأخروا الناس تغيب بس انتوا لازم تفضلوا لو يوم لقيت نفسي انحنيت واحتجت من ضعفي بلاش تتأخروا الناس تغيب بس انتوا لازم تفضلوا خايف اكون في الدنيا وحيد عمري هون اضيع وانتوا بعيد اوعدوني تبقوا جنبي اطمنوني اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني اوعدوني تبقوا جنبي اطمنوني اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني يوم ما والدنيا تداريني والوحدة تناديني زوروني مرة كل عيد أشوفكوا حتى من بعيد اوعدوني اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني اوعدوني تبقوا جنبي اطمنوني اوعدوني مهما كان مش هتسيبوني